لو نسيت نفسك قوي، لو قسي القلب وقوي، لسه في رحمن رحيم بابه مفتوح لك قوي. لو بيبان قلبك حجر، لو شبابك راح هدر وكل شيء فيك انكسر، لو عصيت بلاش قوي، محتاج لي ارجع لي وبين ايديه ابكي قوي، اسجد لي وترجى فيه، يحنن القلب القوي، محتاج لي ارجع لي وبين ايديه ابكي قوي، اسجد لي واترجى فيه، يحنن القلب القوي. يبقى صعب نكمله، بس لو نتحمله بالإيمان حيهن قوي، وكل ذنب بنعمله يهن علينا نعمله، والعهد ننسى نكمله وربنا نبعد قوي، محتاج لي ارجع لي وبين ايديه ابكي قوي، اسجد لي وترجى فيه، يحنن القلب القوي، محتاج لي ارجع لي وبين ايديه ابكي، ابكي واترجى فيه، يحنن القلب القوي. لو نسيت نفسك قوي، لو قسي القلب وقوي، لو بيبان قلبك حجر، لو شبابك راح هدر.